فليس المراد بالفقه أن ندرس الكتاب في الفقه، إنما الفقه أن نفقه هذا الوحي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نفقه هذه السنة، وأن نحترم هذا الكتاب، وأن نحترم هذه السنة بدءا بالعقائد ثم الأحكام ثم العبادات قبلها ثم المعاملات ثم كل ما دلنا عليه الله ورسوله من الخير الذي تضمن هذا الكتاب وتضمن هذه السنة. لا نحصل في زاوية من زوايا هذا الخير العميم والخير الواسع وهذا الدين الكامل الذي أكمله الله وامتن على هذه الأمة بأنه أكملها أكمله لها. اليوم أكملت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً.